الوداع. وتعرج بنا الرحلة مرة أخرى إلى مكة المكرمة للطواف حول البيت العتيق، بعد أن شارفت الرحلة على نهايتها وأكملت وفود الحجيج أداء مناسكها بأركانها وواجباتها وفرائضها، ليكون طواف الوداع آخر العهد بالبيت امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. وطواف الوداع هو آخر واجبات الحج التي ينبغي على الحاج أن يؤديها قبيل سفره مباشرة عائدا إلى بلده، ولا يعفى من طواف الوداع إلا الحائض والنفساء. وأهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية.